التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء الثاني والعشرون. للمصنف رحمه الله رسالة قيمة. للمصنف رحمه الله رسالة قيمة جمع فيها المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، سماها مسائل الجاهلية، اعتنى بها علامة العراق السيد محمود شكري الآلوسي رحمه الله، ثم أخرجها الدكتور يوسف السعيد في مجلدين كبيرين. اللهم بارك. مسائل الجاهلية حتى لا نقع فيها. فأفاد وأجاد، شكر الله له. وأخيرا شرحها فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان شرحا ميسرا جيدا، فجزاه الله خيرا. فحري بطالب النجاة أن يدرس هذه المسائل. شوف الجمال بتاع تعبير المحقق، مسائل الجاهلية. رسالة قيمة اسمها مسائل الجاهلية، اعتنى بها علامة العراق السيد محمود شكري الآلوسي. فبيقول لك هنا الجميل في التعبير اللي عجبني، حري بطالب النجاة أن يدرس هذه المسائل حتى يكون على بينة من الأخطار التي تحدق به، وحتى لا يتلبس بخلق من أخلاق الجاهلية، وحتى لا يتلبس بخلق من أخلاق الجاهلية أو بمسلك من مسالكهم، فيعرض نفسه لغضب الجبار جل وعلا. ورحم الله حذيفة بن اليمان ورضي الله عنه حين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. وها هو الصحابي الجليل أبو ذر يصدر منه تصرف أساء فيه لبلال رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. تخيلي أبو ذر، لما أبو ذر يكون امرؤ في هذا الفعل فيه جاهلية، احنا نبقى ايه؟ الله المستعان، الله المستعان. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجه البخاري. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنه، شوفي التعبير، سيدنا عبد الله بن عباس، تعبير عبد الله بن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. الله المستعان. هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، شبهنا بهم. طيب، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم. خذوا القذة بالقذة، خذوا القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. شوفي شدة الكلام. انظري اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لما طبعا لما يبقى فيه اقول لك ده فعل زي فعل اليهود، دي قمة الذنب. عارفة الذنب لما يكون اعلى درجات الذنب، لان بني اسرائيل في القرآن اكثر شعب ذمه الله اليهود. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم يذكر وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ملعونين أينما ثقفوا. شوف يعني أكبر ذنب. نسأل الله السلامة والعافية. لما تيجي تعملي فعل زي فعل اليهود، يبقى أنت كده في قمة الذنب. طيب، المسألة 20: أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح. طيب، مقرر عندهم إيه؟ أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ايه دينكو؟ انتوا دينكو ايه؟ قلتم والذي نفسي بيده كما قبلت بنو إسرائيل لموسى. طيب، الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. سنة أهل الكتاب، طريقة أهل الكتاب، تحريف أهل الكتاب، أخلاق أهل الكتاب مذمومة، وأخلاقهم مذكورة في القرآن. فالأخلاق المذمومة دي أنت ما تأتي بمثلها. شوفي لما يؤكد على موضوع حسد اليهود، فاوعي تكوني بتحسدي، اوعي تكوني بتحسدي حسدي زي اليهود، تكوني متصفة بصفة من صفات اليهود. ولماذا يعني حذرنا الله؟ لان احنا ممكن نقع في ذلك ان لم نتقيه سبحانه وتعالى. يعني احنا لو ما تعلمناش ديننا هنبقى زيهم، هتبقى اخلاقنا زي اخلاقهم. لو ما تعلمناش التوحيد هنقع في الشرك زي ما وقعوا فيه. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طيب لو ما اللي كانوا بيتبركوا باللات والعزة، طب ما اللات كانت صخرة جنب قبر ولي وعملوا لها مقام. طيب، فكلام عبد الله بن مسعود، شوفي كلام ابن مسعود يا أمل، أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا. يعني لو ما تعلمتيش، شوفي ابن مسعود بيقول ايه، انتم اشبه الامم ببني اسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم خذوا القذة بالقذة، غير اني لا اعلم اتعبدون العجل ام لا. شوفي الكلام. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه، ده اللي فات ده ابن مسعود. سيدنا عبد الله بن عباس ماذا يقول؟ ما اشبه الليلة بالبارحة. انا بتعجب ان كل الاحاديث يعني اللي هم قالوها بتقع. يعني عمرنا في حياتنا كنا نتخيل ان احنا نخاف على توحيد المسلمين؟ احنا عمالين ندي بقى شروحات وحاجات عالية. نرجع تاني نقول لكم ان ده شرك اكبر مخرج من الملة، وان انتوا لو عملتوا كده يبقى ده شرك. ونرجع تاني لما نلقاه من انخراط المسلمين في دورات تخرجهم من الإسلام إلى الطاوية، ولا تخرجهم من عبادة الله جل وعلا إلى عبادة الأحجار والتماثيل والأشجار والمثلثات والأولياء والأئمة. ما كنا نتخيل إن ده اليوم ده حقيقي، زي ما الصحابة بيقولوا كده، ما أشبه الليلة بالبارحة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. ما كنتش ولا يعني، ده احنا كتاب التوحيد ده احنا مش دارسينه يا بنتي من 17 سنة. دورة الشيخ في التفقه المتقدمة كانت من امتى؟ 14 سنة. ما تخيلناش سبحان الله. درسنا الكتاب وقلنا اكيد دي مسلمات عند المسلمين، يعني المسلمات حتى الاصول تحتاج ان انت دايما تغرسيها، دايما تغرسيها. الله المستعان. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام 162-163. وقوله فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. شوفي الجمال، شوفي الجمال والأهمية والتدقيق والتنبيه والتحذير من الرسول، ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. استغفر الله العظيم في العقوق له صور الآن. ولعن الله من آوى محدثا، محدثا المبتدعين المبتدعين الضلال، ها، ولعن الله من غير منار الأرض. خلاص، رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، لا يجوزه يعني ما يعديش من عليه حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، بيقرب ذباب، يعني بيتقرب لهذا الصنم بالذباب، زي ندر كذا لهذا الايه الصنم. النذر والذبح والقربات، القربات هذه لا تكون الا لمن؟ لله. بدليل قل ان صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح. طيب، وقالوا للاخر، واحد تاني معدي، وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال في المخرج: أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد الصاد 22، وأبو نعيم في الحلية عن سلمان موقوفا وموقوف وهو صحيح. طيب، باب ما جاء. يقول الشيخ السعدي بقى، هيعلق على كلام الشيخ ايه محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أن اي انه شرك، فان نصوص الكتاب والسنة صريحة في الامر بالذبح لله، واخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه، وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة عن دائرة الإسلام. يعني كتير ناس الله سبحانه وتعالى أن يعلم جهال المسلمين، تقول لك اذبحي حاجة بقى بأربع رجول علشان الجن اللي في البيت يطلعوا، يعني هي بتذبح للجن عشان ما يؤذوهاش، مشكلة. في الرقية نخرج الجن بكلام الله، او ندعوهم الى الله جل وعلا. انت من ضمن النوايا، شوفي، من ضمن النوايا على فكرة اللي ارشدني ليها ربنا يبارك له الشيخ الدكتور عبد الله السبحان في رسالته القيمة الصغيرة جدا ورقاص، كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية. قال لك ان انت من ضمن نواياك دعوة الجان المتلبس او المؤذي لهذا المسلم اللي انت بتعالجيه، دعوته للهداية، لان ده جن، الجن في منه مسلم وكافر وعاصي وي قد تدخليه بتلاوتك القرآن وهدايتك له في الاسلام. طيب، فبدل ما تروحي تذبحي للجن، ولا تعملي زار للجن، ولا مش عارف قربي مش عارف ايه يعني، فهذا الامر كان منتشر في الجهال والطبقة الفقيرة المعدمة. الاول، العجيب ان انت تجديه الان في الطبقات المتعلمة جدا جدا، تقولك قربي دم سالب، خلاص الربي دم سالب، في اللي هي الدورات بتاعت التخاطر والطاقة والدمي دم سالب، ويقولك الدم السالب ده لما تذبحي حاجة وما تقوليش الدم لم يذكر اسم الله عليه، وفعلا فاهمين حاجة زي كده. يعني انت لما بتقدمي دم سالب، هو انت بتقربين لمين؟ علشان مش عارفة يعملوا ايه في الجسم، في الدم بتاع الجسم، يعني عندهم كفر وتقريب القربان للقرناء غريب، وبتدرس هذه الاشياء. لابد للقوم ان يعرفون خطر الطاوية وخطر الفلسفات الشرقية، اللي الاعلام عمال يقول الطاقة والايجابية والطاقة، واللي ربنا يبارك لها عاملة بحث وموقعها معروف. الدكتورة فوز الكردي، دكتورة فوز الكردي، يمكن أنا المحاضرات بتاعتي عن دورات الطاقة والتخاطر والحاجات دي كلها، أنا اللي عملته 9 حلقات فقط على خطر الفكر الوافد، والتفاحة والبندول والأحجار الكريمة والمثلثات والبندول، البندول. انت اسمعي بقى وشوفي وبحثي، لان ده مش مجالي الان. البندول والتفاحة، يعني الاساور بتاعت الطاقة، شركة يعني تقولك مثلا بيعملوا محاضرات يبقى في الاف من الشباب بيكلموهم عن الطاقة ومش الطاقة، انتوا مش متخيلين هم بيعملوا. طيب ياريت تنبهوا الناس لخطورة هذا، ويعني تكونوا رفقاء وانتوا تبينوا التوحيد وعلاقة هذا الامر بما يحدث من مستجدات وكيفية ايقاع القوم في الشرك دون ان يشعرون. دول مسلمين وكويسين ومحجبين ومستقيمين، وبيعملوا دورات، بيحاولوا يسلموا المادة، بيحاولوا يسلموا المادة. الوضع صعب جدا جدا. ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. فإن حد الشرك وتفسيره الذي يجمع جميع أنواعه أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. ده اللي نفسنا نفهمه للجماعة. طيب إن أنت دي عبادة تصرفيها لغير الله، يبقى صرفتي ما يجب لله إلى غيره، ده نوع من أنواع الشرك، إنك بتجعلي لله ندا في العبادة وهو خلقك. هي دي اللي نفسنا نوصلها لهم، لأن هم مش متخيلين إن دي عبادات، هم مش عارفين إن دي عبادات، مش عارفين. لما أقول يا مدد يا حسين إن أنا بستبد القول، هو طلب العون ده عبادة، هم مش متخيلين إن دي عبادة يصرفوها لغير الله. طيب هما بيحبوا الايه؟ آل البيت. ما يتخيلوا ان هما لما يستغيثوا بآل البيت، ان الاستغاثة دي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فالاستغاثة بينوا ليهم بالآيات ان الاستغاثة دي من العبادة، فهموهم. طيب عايزة تفهميهم قوي بالأدلة رسالة الأصول الثلاثة. طيب ونزلت شروحات كثيرة منها، نعم نزلت شروحات برضو على المجموعة. يبقى هنا الشرك عايزين نفهمهم يعني ايه، انه من يشرك بالله، يعني يصرف العبد نوعا او فردا من افراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد او قول او عمل ثبت انه مأمور به من الشارع، ها، فصرفه لله وحده توحيد واخلاص، وصرفه لغير الله شرك وكفر. لما سيدنا موسى قال لبني اسرائيل استعينوا بالله واصبروا، يبقى انت لما تطلبي العون والقوة والمدد دي عبادة استعانة، لما تصرفيها لله ده توحيد، لما تطلبي المدد والقوة والإعانة من غير الله ده شرك. فانتوا فهموها للناس ببساطة شديدة، نبقاش نقول التوحيد وهم مش عارفين يعني ايه توحيد. كلام لابد من ايه؟ ربنا يرزقنا ويطلق لسنا الوجه ويرحمنا من الضعف اللي احنا فيه. يعني امس سبحان الله انا كان نفسي اتكلم، وكنت حاسة بحالة ضعف غريبة، والله حالة عجز غريبة، بقيت اقول يا رب ارحمني من الضعف، مش قادرة اطلع صوتي، ضعف. بقيت اقول فعلا انا ليس لي قيمة غير ان انت يا رب تخليني انطق، مش عارف انطق، مش قادرة من كتر الانهاك ان انا حتى ولو مواصلة، بس برضو ضيعة للدرجات دي. نمت ساعتين، ايه المشكلة يعني؟ نمت ساعتين في اليوم يعني، بس كانوا بتركيز، كانوا ساعتين بتركيز. فيعني فعلا العبد يستعين بالله وحده، ان هو يبسط الكلام، وتسأل الله كطالبة علم ان ربي يفتح بينك وبينهم ويفتح لك مغاليق القلوب. ليه؟ لان القلوب مغلقة، طيب وانت جاية تصطدمي بهوى القوم وبتقول لهم وهم بيصلوا وهم بيصوموا ده كده اللي انتوا بتعملوه ده شركي، تقومي تقطعينا بينك وبينهم، فما ينفعش. لازم تقولي لهم انتوا عارفين ان الاستعانة دي شيء يعطي قوة عجيبة من الله جل وعلا، اطلبي المدد والقوة والبركة، حديث البركة من الله. طيب ففهمي ببساطة شديدة بحيث ان انت ايه ربي سبحانه وتعالى، وترفقي واشفقي عليهم، وقولي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. طيب احنا كنا ايه؟ ولا شيء. طيب تعالي نشوف كلام الشيخ السعدي بيقولك فعليك بهذا الضابط للشرك الاكبر اللي هو صرف العبد نوعا من او فرضا من انفراد العبادة لغير الله، ده ضابط الشرك الاكبر الذي لا يشد عنه شيء، كما ان حد الشرك الاصغر، خلي بالك بقى، حد الشرك الاصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها الى الشرك الاكبر من الارادات من اريد بعملي، الاقوال لمن اتكلم، الافعال لمن اتحرك، التي لم تبلغ رتبة العبادة. خلاص يعني كلام دقيق، بيقول لك حد الشرك الاصغر هو كل وسيلة. فاكرين لسه في بداية الحلقة اتكلمنا عن ايه؟ سد الايه؟ سد الذرائع. كل وسيلة وذريعة يتطرق منها الى الشرك الاكبر من الارادات، بتريد مين؟ الاقوال، الافعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. فعليك بهذين الضابطين للشرك الاكبر والاصغر، فانه مما يعينك على فهم الابواب السابقة واللاحقة من هذا الباب، وبه يحصل لك الفرقان بين الامور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان. هذا الكلام كلام مين؟ الشيخ عبد الرحمن السعدي. يقول لك انتبهي، تيجي واحدة تسمع المحاضرة من أمنية تقول أمنية دي مع أدانة وعندها غلو في الخوف من الشرك. طيب أنا اللي عندي ولا إمام الموحدين اللي كان بيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ده سيدنا إبراهيم بيتوسل لله. طيب انا اللي بقول ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي؟ انا اللي بقول ولا هو صلى الله عليه وسلم؟ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يعني اثبت لهم الايمان واثبت معه وقوعهم في الشرك. انا اللي بقول يا حبيبة قلبي، هذا الكتاب عبارة عن ثلاثة أجزاء، متن كتاب التوحيد اللي هو كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اللي هو عبارة عن إيه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عشان كل الناس تعرف إيه كلام محمد بن عبد الوهاب. قال الله قل إن صلاتي ونسكي، قال رسول الله لعن الله من ذبح. الشيخ محمد بن عبد الوهاب جايب لك الآية والحديث، خلاص كلام الشيخ خاد العلماء، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب اهو، ده كله كلام الشيخ السعدي اهو. اكتبي لي كده السعدي على البركه، الشيخ السعدي باب يعلق ما جاء في باب الذبح لغير الله. خلاص ده كلام اهو، اصل الصفحه اهو كلام الشيخ السعدي. الحاشيه اللي تحت دي بحث المحقق اللي هو تحقيق صبر بن سلامة الشهير. ماشي طيب. يعني هنا دوت المتن، شايفه المتن بايه؟ بكلام كبير واسود شديد السواد، وبعدين كلام الشيخ السعدي في التعليق، وبعدين اللي الحاشيه اللي من تحت بيخرج لك الاحاديث ويقول لك ده ابن تيميه قال الكلام دوت وابن القيم قال الكلام ده. طيب تعالي نشوف المسائل اللي اخرجها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الايه قل ان صلاتي ونسكي اهو، تفسير قل ان صلاتي ونسكي فصروها، طلعوها من كتاب التفسير. الثانيه، المساله الثانيه، فصلي لربك وانحر، جمع بين الصلاه لله والذبح لله، فلا يكون لغير الله، لا يشبح للجن ولا أي أحد غير الله ولا للولي ولا للإمام. طيب الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله. المحدث اللي هو ايه؟ وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ الى من يجيره من ذلك. يلتجئ لمن ايه؟ يجيره يحميه غير الله يعني. طيب لعن من غير منار الارض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم او تاخير. انا دلوقتي عامله جدار عصاية خط اي حد من الحدود سور بيني وبين ارض اقوم منى سفرت اقوم شايله السور وحطه قدمه ولو شبر او مؤخره ولو شبر فيها لعنه وهي الطرد من روح الله ورحمته. طيب قال شيخ الاسلام ابن تيميه الطرد من رحمه الله اقصد قال شيخ الاسلام ابن تيميه في قوله وما اهل لغير الله به ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. ثم فصل اقرأوها إن شاء الله معروف. نكمل المسائل في الذبح لغير الله. الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. النقطة دي في غاية الأهمية أنا دلوقتي أقول لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله. هل أنا آتي للرجل العمي اللي رايح يذبح للحسين رضي الله عنه وأرضاه وأقول له تعالى يا ملعون؟ خلي بالك شوفي قد إيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي بيهجموه قد إيه مرن قد إيه عالم، أسأل الله أن يرحمه، نحسبه والله حسيبه. نعم هنا بيقول لك الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. يقول انك لا يجوز لك ان انت تلعني المعين بعينه، لا يجوز. تقولي ده فعل فيه شرك، لكن ما تجيش تقولي له تعالى يا كافر، تعالى يا مشرك، تعالى يا ملعون، هذا ايه؟ ليس جائزا. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. واحد قرب ذباب دخل النار، واحد لم يقرب شيئا لغير الله فقتلوه فدخل الجنة. قصة فعلا رائعة أخرجه البخاري. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. اوعي تسخطي الرب في رضا الخلق في أي شيء على مستوى المعاملات حتى والتعاملات. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبه مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. المسألة الحادية عشر أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، ده كان مسلم اللي دخل النار في ذباب لأنه عدى على صنم فما خلهوش يعدي إلا لما يتقرب لهذا الصنم. طب هو اصلا ده قالك دخل النار في ذباب، يعني لو مش الذبابة دي ما قالش دخل النار بسبب كفري. هو اصلا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقولك ان الهذا مسلم، وسبب دخوله النار، نعم سبب دخوله النار طيب ان هو قرب لغير الله. الثانية عشر، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، لا إله إلا الله، والنار مثل ذلك. أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. تعالي نشوف كلام اللي هو لعن المعين، يبين أن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر جملة. لما الشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب بيقول لك يعني ايه ما تلعنيش المعين، طيب من اين اتى هذا؟ بيقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر جملة، ولما جلد رجلا قد شرب الخمر قال رجل من القوم اللهم لعنه ما اكثر ما يؤتى به الى النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري. فالرسول نهاهم إن هم يلعنوه، نهاهم إن هم يلعنوه بعينه. شوفي قد إيه الفرق. خلي بالك أنت كطالبة علم، عشان أنتوا بتوصلوا للناس والناس بتاخد الكلام وتقول ده فلانة بتكفر المسلمين، هذا نحن براء من تكفير المسلمين، نحن نحسن الظن بالقبوريين ان هم جهال، نحسن الظن، ولكننا نعلمهم. اللي يعاند هذا بينه وبين من؟ الله. لكن انا ما جيش اقول له يا ملعون يا كافر، لا اتي ابدا اقول لهم هكذا. طيب بيقول لك هنا، قال الشيخ حمد بن ناصر في النبذة الشريفة النفيسة ضمن مجموعة الرسائل النجدية، فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره، فنكفر من دان بغير الإسلام جملة ولا نحكم على معين بالنار. خلاص، طول ما هو عايش الكافر، طول ما هو عايش ما قولش ده انت هتدخل النار وبئس المصير، لانه ممكن في لحظة يسلم. طب لو مات هو كافر، ده كافر، ما ينفعش اقول على الاساس ربنا يرحم ابدا، ده كلام فارغ ان انا اقول على واحد اساس مات قدامي ربنا يرحمه. طيب يا حبيباتي، لكن حد تقولوا نسمع كلام على الاساس دعاء له؟ لا، ده مات خلاص على الكفر. يعني ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ريحان بتقولك اني ابشر، بيمر على قبر الكفار فيقول لهم اني ابشركم بالنار، ولما مر على كفار بدر. طيب يبقى هنا يعني لا نحكم بالنار على معين، وان كان ايه حيا، لكن لو مات على الكفر خلاص. طيب، ونلعن الظالمين جملة، يقول الشيخ محمد بن ناصر، ونلعن الظالمين جملة ولا نخص معينا بلعنة، كما قد ورد في الأحاديث من لعن السارق وشارب الخمر، فنلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة ولا نخص به شخصا معينا. والسليل الحديث اللي أنا قلت لكم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه على شارب الخمر، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. خلاص، لما تدرسي هذه الحديث يحصل عندك اتزان في معاملة أهل الكبائر. واحدة رقاصة، واحدة شاربت خمر، واحدة كذا، ما تخرجيها أبدا من رحمة الله، لأنك لو أخرجتيها من رحمة الله أنت وقعت في كبيرة من الكبائر، وهو التألي على الله، التألي على الله، أنت ما تعرفيش ده غيب، ممكن تبقى أحسن مني ومنك. الرقاصة لو وصلت لها الدعوة ممكن تبقى أحسن مني ومنك. الفنانة اللي بتحسب إن هي بتعمل رسالة وهي تضل وتضل، بيقولوا إحنا كنا بنحسب إن المهتديات منهم تري كلام في غاية الحق، يقول إحنا كنا بنحسب إن إحنا بنعمل رسالة وإحنا بنضل ونضل. فوصلوا هذا الكلام لكل ايه من تستطيع. ندخل على باب 10، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني ننتبه للايه للعنوان، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. طيب انا مثلا شايفة ان في فقراء كتير جدا عند منطقة الحسين والسيدة زينب، او منطقة كذا في بلدة كذا، او منطقة كذا، او عند البدوي في ناس فقراء كتير جدا بتروح او وانا واحدة موحدة لا اذبح ابدا للولي. طيب عايز اذبح لله بس عايز اكل للفقراء اللي عند الحسين، هل يجوز لي ذلك؟ ليه؟ نعرف بقى. نعم لا يجوز. ليه؟ اذا كنت انا هذبح لله. طيب خلي بالك قول الله تعالى لا تقم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. ده الايه. هنجيب الحديث عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. طيب هذا الإسناد على شرط الصحيحين كما قال الإمام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، هذا أصل الحديث في الصحيحين، في الصحيحين بخاري ومسلم. الرسول بيقول كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا له لا. يبقى معنى كده ان لو فيها مكان بيغضب فيه الله، لو ده المكان بيغضب فيه الله، انت ما تروحيش تعملي تتقربي لله في بهذا الاشياء، حتى لا تلبسي على الناس وحتى لا تكثري سواد اهل الايه المعصية. حلو الكلام. طيب نشوف كلام الشيخ السعدي. لا باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ما احسن اتباع هذا الباب في الباب الذي قبله. ايه الباب الذي قبله يا اخوات؟ اللي هو باب الذبح لغير الله، اللي هو لعن الله من ذبح لغير الله. بيقول لك مناسب جدا ان انت تجيبي الباب ده. فالذي قبله من المقاصد، خلاص مفيش ذبح لغير الله، دي ما فيهاش نقاش، وهذا من الوسائل اللي ممكن تؤدي لايه للشرك. طيب ما تذبحيش في مكان يذبح فيه لغير الله علشان ما تشبهيش على الناس ان انت بتذبحي لغير الله فيقع في الشرك وهو الذبح لغير الله. في كل حاجه بقى تصرف بالضبط، انت ما تتخيليش الناس كيف تفكر. الناس كأسراب القطا يقلد بعضها بعض. الناس كأسراب القطا يقلد بعضها بعضا تقريبا، والله أعلم طائر. أنت تأكدي أنك لما تعملي طاعة سيرزقك الله بمن يقلدك في الطاعة، ولو عملتي معصية قد يكون شؤم المعصية عليك أن يقلدك أحد فتأخذي وزره ووزرك. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. يعني الموضوع محتاج إن أنا أركز في ديني، أركز في ديني. الناس مش مركزة، يعني ناس الله سلامة والعافية من كتر الضغوط. أسأل الله الثبات للجميع وأسأل الله أن يرحمنا فإنه رحيم. الناس من كتر الضغوط بقت تتبع كل ناعق، كل ناعق، ومش مركزة ايه الصح من الغلط. فربنا يثبتنا ويجعلنا ممن يثبت دعائم هذه الأمة. فخلاص الشيخ السعدي قال لك هذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة. فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك. فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم. والموافقة الظاهرة، كلام خطير، هكتب لك كده، كلام خطير. والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. طيب، الكلام ده مهم جدا جدا، ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم. يا مسلمين ياللي رايحين تباركوا للنصارى في كنائسهم وتطلع بعض الدور، ربنا يهدي ديار الإسلام يا رب، والله لا نحتقر أحدا، رب والله لا، نشهد الله أننا لا نحتقر أحد، ولكننا نبين الحق، عسى الحق يعني عسى البيان يعني يمد الله جل وعلا به الباطل ويدفع ربي الباطل بهذا البيان. لما يا مسلمين تشاركوا الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، هذا من المحرم شرعا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم الموافقة لهم في الظاهر لأنها تؤدي إلى الميل لها في الباطن والركون إليهم. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه بالمحذور. يبقى من مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم النهي الصريح عن مشابهة الكفار واليهود والنصارى في كل شيء، في العقيدة، أمور الدنيا لا بأس، الحكمة تأخذ منهم علم، فيزياء، كيمياء، تطوير سيارات، قطارات، لكن عقيدتك تتشبهي بيهم، في عقيدتك تروحي معاهم تحضري شعائرهم. أشوف واحدة منتقبة في الكنيسة في ليلة الكريسماس؟ ليه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يا حبيبتي الكنيسة يعبد فيها غير ربك، يسبون الله، يقولون أن له ولد وانت رايحة الكنيسة. لابد من إفهام المسلمين، هي ما وصل هذا الحديث، اللي راحوا الكنيسة ليلة الكريسماس من المسلمين ما وصلهم هذه الأحاديث، وانتوا المسؤولين، انتوا كطالبات علم انتوا المسؤولين توصلوا ليكم. خلاص، فما يعني نلقي باللوم كله عليهم ونبرئ أنفسنا، لا، وصلوا هذه الأحاديث، وصلوا لا تقم فيه أبدا. ليه لا تقم فيه؟ تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، التوبة 108، لأن ده مسجد كانوا عاملينه مسجد هو، لكن لإضرار المسلمين، كان المنافقين هم اللي عملوه في سورة التوبة مسجد ضرار. جاء الأمر من الله للنبي لا تقم فيه أبدا، لأن فيه معصية، ما أتواجد في مكان فيه إيه معاصي وتأخذي منها حكم شرعي. لما يكون فيه منكر في المكان اللي انت فيه، واحد من اثنين، وأنا أرجو أن يفهم هذا الكلام ونوصله، واحد من الاثنين، يا إما يزول المنكر يا إما تزولي انت. فرح في رجالة على نسوان بيرقصوا، فرح ابن خالتي، فرح ابن عمتي، فرح أختي، فرح أخويا، رايحة أبارك لقيت الرجالة على الستات قاعدين واختلاط ورقص وأغاني. يا إما من البداية يا جماعة هذا حرام، يا إما أنا أزول يا إما ده يزول. هيزعلوا ومش هيزعلوا، أقول لك روحي بركي قبل الفرح وروحي باركي بعد الفرح، لكن تتواجدي في مكان فيه رأس أشوف فيديوهات محجبات منتقبات وأزواجهم بيرقصوا في الفرح قدام الرجالة والستات وعاملين دويتو مع بعض، ليه لا تقوم فيه أبدا. لو أنا قاعدة واحدة سألتني من المسلمات تقول لي أنا ما بشربش خمرة لكن أصحابي بيشرب، الترابيزة اللي بتبقى احنا قاعدين عليها بيبقى فيها عليها خمرة، قلت لها يا إما المنكر يزول يا إما أنت تزولي، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ربنا قال إيه؟ إنكم إذن مثلهم. تعالي اربطيها على طول بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على الصاحب. طيب ما تصحبيش الناس اللي مش متظبطين، ادعوهم لكن امشي معهم ليل ونهار. و الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وردت لفظة الصحبة في القرآن 125 موضعا، احنا ما كناش متخيلين كده ابدا على اهمية الصحبة وتأثير الصحبة، مع ان ربي من علينا بصحبة اسأل الله ان يزدنا ولا ينقصنا، لكن ما كناش متخيلين ان صحبة السوء تؤثر. احنا كنا متخيلين ان الواحد لو شخصيته قوية مش عارف ايه، لا شخصيتك قوية ماشي شخصيتك قوية صح، وانت اللي تغيري الغلط ويبقى صح، لكن تصحبيهم على طول على طول وهم ما زالوا على خطأهم هيغيروك. طيب يبقى الامور دي فهموها للناس وفهموهم ان في فرق بين ان انت تعاملي الناس وحش وفرق ان انت تتجنبي ما يغضب الله معهم. ارحب بيكي وي وي وي واهلا وسهلا، يوم ما تيجي تتفرجي على فيلم انا مش هقعد معاكي، يوم ما تيجي تلبسي لبس غلط وانتي خارجه ما ينفعش اخرج معاكي وامشي معاكي، ما ينفعش الاقي المنتقبه ماشيه ببنتها وبنتها لابسه حمالات ماشي وماشيه متبرجه، لا ما تفتنوش الناس، طالما محجبة خلاص، لكن تمشي مع واحدة لابسة بادي ولا لابسة الفساتين اللي طالعة عاملة زي القمصان اللانجري اللي المرأة بتلبسها لزوجيها أيام العرس، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، ده احنا يعني بنستحي يعني، الله المستعان.